ملكت جمال الروح والعين والقلب، تيجي السنين وتروح انت اللي جوا القلب. ملكت جمال الروح والعين والقلب، تيجي السنين وتروح انت اللي جوا القلب. وانا لو عايش عمري وحياتي من تاني، في كل لحظة حقول انت اللي ملكاني. يا روح الروح ضميني قلبي يا روح ضميني قلبي يا روح. حبك أنواع دفا، وعيونك البريئة بتعلمني الوفا. حبك أجمل حقيقة، حبك أنواع دفا، وعيونك البريئة بتعلمني الوفا. بتاخدني بعيد لدنيا ما فيهاش جرح وفراق، الناس ولا الملايكة ما بيظلموش عشاق. والناس ولا الملايكة ما بيظلموش عشاق. وانا لو عايشة عمري وحياتي من تاني، في كل لحظة حقول انت اللي ملكاني. مالك الجمال غال الروح والعين والقلب، تيجي السنين وتروح انت جوه القلب.